بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في غزوة المريسيع، وهو اسم ماء يعني إما عين وإما بئر. كانت المعركة في ذلك الموضع، فسميت الغزوة باسم الموضع الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سببها ما بلغه من تجمع الأعراب وأهل البوادي لمهاجمة المدينة. وكل حروب النبي كانت على هذا على هذا الشكل، يعني لو لم يكن هناك عدوان أو إرادة العدوان على بناء الإسلام لما خرج النبي في عمله الإسلامي عن الدعوة. فكان قتاله قتال دفاع وإطفاء للنار في أول اشتعالها، كذلك هذا من الحزم ومن عظمة رجل الدولة اللي ما بيخلي الأمر يكبر حتى يتفاقم، فبكافحه ولو تغلب عليه فيعظم الضرر. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما بدنا ننظر إلها أنها سيرة مثلا عالم ديني للوعظ والإرشاد، لا، وأيضا رجل الدولة، رجل الدولة لازم يدرس سيرة النبي وسياسته في حروبه، سياسته في الرعية، وسياسته في معاملة الأفراد كرجل دولة وكرجل داعي ومرشد إلى الله على مستوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصل في هذه الغزوة بعض الأحداث، فحدث فيها قصة الإفك، فهذا كذلك ابن الرجل العظيم متى ما ظهر وجوده للمجتمع، المجتمع ما هو بعقلية واحدة ولا هو بطبيعة واحدة ولا بعقيدة واحدة، ففي المجتمع من عقيدته تعادي عقيدة الداعي، فهذا بده يكون عدوا له، يتربص به الدوائر ويحاول تهديم دعوته وسمعته وكرامته بكل الطاقات. في بعض الأنواع حساد، في بعض منهم فيهم أخلاق الجاهلية، فيهم أصحاب الأنانيات التي تجدوه في المجتمع. ما حدا بيذكر عن خمرجي في بتناوله بالتنقيص أو بالتجريح، أو هذا إذا فاتح محشفة أو واحد فاتح بار أو شيخ من الشيوخ إذا كان ما إلهم إنتاج ولا إلهم ثمر، كذلك ما عدا، فبيشوف بس الشيخ من بين كل الناس هذا لما بيكون المجتمع الإسلامي متخلف. أما لما بيكون الإيمان في المجتمع، الشيخ في الاتحاد السوفيتي يمكن أعز شيخ في العالم الإسلامي كله، هذا راجع لإيمان المسلمين هناك، إيمان المسلمين مثل الجبال. في التكريم وفي التعظيم وفي البر وفي الخدمة وفي التقديم وفي كل شيء. يعني هناك اللي بيصير شيخ أحسن من اللي بيصير وزير. فالشيخ في النبي عليه الصلاة والسلام صار معه في الغزوة قصة الإفك. الإفك بهتان وكذب وبس، واستغلها المنافقون أعداء الإسلام باطنا والذين يغيرون الإسلام ظاهرا. ومرت معكم القصة حتى بعض الصحابة وقعوا في الإفك كحسان شاعر النبي، إذا سئلت من سيوف الإسلام وقع فحمنا، أي أخذ زوجة النبي زينب كمان وقعت، وأقام النبي الحد على زيد يعني أكل 80 جلدة. فبهالمناسبة يقول إن ابن المقري، هذا كان من العلماء السلف، يقول ظهر من ولده بعض ما يؤاخذ به تجاه والده، فأشوف خاف أبوه زعل منه. الخلاصة يقول فقطع عنه النفقة تأديبا له، فكتب الولد إلى الوالد 3 أبيات من الشعر قائلا: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل جزاء المرء في رزقه. إذا بدك تعاقبني ما تعاقبني تقطع معاشي تقطع رزقي خرجيتي، لا تقطعن عادة بر ولا تجعل جزاء المرء في رزقه. فإن أمر الإفك من مصطح، هذا مصطح شو بيكون لسيدنا أبو بكر؟ ابن خالته، من جملة من تكلم في قضية الإفك واتهم عائشة، وكان سيدنا أبو بكر عم ينفق عليه. فإن أمر الإفك من مصطح يحط أمر النجم من أفقه. لو كان مقامه في السماء بعد ما اشتغل الشغل بيصير بأسفل الأرض. في أكبر من الذنب، يعني شو أنا ذنبي أكبر من ذنب مصطح؟ وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. لما أقع معاشه الله قال له: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبوه ما هي يعني هي بتفوت على الناس كثير. فكتب إليه والده يقول، هي في حكم فقهي بجوز أكل الميتة للمضطر ويجوز أن يترخص برخص السفر كالتيمم وغيره إذا لم يكن سفره معصية. أما إذا كان سفره معصية فلا تباح له الرخص، فهماني؟ يعني ما بيجمع بين الصلاتين من الشيخ عمر، ولا يباح له التيمم، وإذا كان لو جاع وما شاف إلا لحم خنزير ما بصير ياكل خليه يموت لحتى أول يتوب. itu Rabi yang tubah lahu rukhas. Fa'abu bijawlu yukul laqad yumna'ul muttaru min maytatin idha asa bisayri fi turqihi. Idha asa bisayri fi turqihi. لأنه يقوى على توبة تكون إيصالا إلى رزقه. إذا تاب يباح له أن يأكل ما حرم عليه. أنت عم تحتاجين لمصطح. مصطح لو ما تاب الله ما عاتب الصديق بسببه من أجله، لأنه يقوى على توبته تكون إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب مصطحا من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه. وشايفين الأولانية قديش تدخل على الواحد، لكن على العالم ما تدخل، بس يكون عالم. العالم يعني لفه، العالم يعني عالم حقيقي. وكان رسول الله قد سأل زينب بنت جحش، تقول عائشة عن أمري، فقال مع أنه ضرتها، فقال لها ماذا علمت عن عائشة؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، لا سمعت ولا شفت، والله ما علمت عليها إلا خيرا. معنى ضرة، والضرة مرة لو كانت شأفت أجرة، الضرة مرة لو كانت شأفت إيش أجرة. قالت عائشة وكانت تضاهيني وتفاخرني بجمالها من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع. الورع هذا فرع من فروع الإيمان. فالإيمان يا ابني الحقيقي الكامل لا ينال حتى الأنانية، الأنا والإني، الإنية والأنانية تفنى في الإنسان. ويبدل عوضا عنها بإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وهذه لا تكون إلا بصحبة المربين المزكين، وبدوام الذكر، وبقراءة القرآن على طهارة. ما طهارة الجلد والثوب، طهارة القلب والنفس، لا يمسه إلا المطهرون. فعلوم القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن ما بتعلق إلا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. ولا بشوفه بيقرأ قرآن ما بيعلق لا بفكره ولا بقلبه ولا بنفسه ولا بأخلاقه. قال وطفقت أختها حمية تحارب لها، وقامت أكلتها، والنبي أقام عليها الحد لما نزلت براءة عائشة في سورة النور. ولما بلغ الخبر صفوان بن المعطل اللي حمل وركب ستنا عائشة لما شافها مقطوعة، قال سبحان الله، والله ما كشفت عن ثوب أنثى في حياتي قط. ثم قتل بعد ذلك شهيدا. ويكفي شهادة الله له ولعائشة بالبراءة قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. من أولئك؟ صفوان بن المعطل وعائشة مما يقولون عن المنافقون والذين قذفوهما بما قالوا، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا ابني كقصة تتلى وبسمعها الإنسان، فبده يأخذ منا عاد العظة والعبرة والفائدة. فالإسلام ما قام بالهوينة وما قام بالراحة، هذا بعض ما لقي البناء والداعي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الداعي في كل عصر بده يقع في قصة الإفك، بيفكوا على عرضه وعلى كرامته وعلى قوله وعلى أعماله وعلى أخلاقه. فالنبي لما صار معه ما صار، ما انهزم، ما ترك الدعوة، ما مل، ما جبن، ما تضجر. هذا كله كما أن من ناحية تانية الله قال إن يمسسكم قرح، يعني يجي راحة فقد مس القوم قرح. استوى في أحد، كل الناس في كل أعمالهم بلاقوا العناء، المهندس والطبيب والسياسي والضابط والتاجر، يعني الأذى ما بس يقع على اللي على الشيخ، لكن الشيخ مسكين بهالوقت شوية شغلته مقصرة بياخذ على خاطره بسرعة. فواجب المسلمين ينظروا للشيخ في التكريم والاحترام والحسن المعاملة، على انه وصية النبي. لو النبي اوصى المسلمين بخروف صغير، والله اذا النبي انا اعطاني خروف وقال لي بارك عليه، والله ما بطعمي الا بالسوحة. لدي النبي عم يقول عن المشايخ العلماء ورثته الانبياء، فاذا كان وارث شو ورث من النبي؟ الحكمة. شو ورث؟ التعليم، ما العلم فقط. اذا ورث العلم، النبي ما كان بس مختص بالعلم، مختص بالعلم وبالتعليم، ما مختص بالنفس الزكية، ومختص ايضا بتزكية النفوس، ما مختص بالحكمة بانه حكيم يعلم الناس الحكمة. هذا الميراث. فاذا لك ميراث من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، النبي عم يقول ورثة الانبياء، شو معنى؟ يعني هذا نائب عني، هي كلمة قليلة. يوم القيامة اذا بدك النبي يشفع لك وقال لك شو فعلت بوصيتي، هذه قلت دول نوابي وورثتي ووكلائي، بتروح لحتى تحط ايدك على شباك نحاس لا يضر ولا ينفع، تحط لك 10,000 ليرة. تحسن تحط ايدك على شيخ، الشيخ بينفع في دينك اكثر لما الشباك. تلحمس على الشيخ عمر او على الشيخ بشير، انا الله اغناني ابني من فضله، لكن بدي اعلم المسلمين العناية بعلمائهم. عدم العناية الحقيقية العملية جعلت الناس ما عاد حدا يطلب العلم ولا عاد حدا يصير شيخ. لو يتعامل الفوال والمسبحات والحداد والنجار والطيان كما يعامل الشيخ، ما منلاقي طيان بهالبلد ولا مسبحاتي ولا حداد. فلازم الشيخ بكل مناسبة، إذا دعيته لعرس، لمولد، لاستغفار، لصلاة على ميت، دعيته لغدا، قدم له هدية قيمة، تساعده على أمور حياته. ما هو إنسان مثلك وإله أسرة وإله عائلة وبيلزمه ما يلزمك، ليش أنت عم تشتغل ليلة نهار وبتصمد بمئات الألوف؟ طيب وهذا هذا كان لو اشتغل مثلك بيصلي مثلك هيداك. طيب فترك كل ابواب الدنيا لحتى يخدم كل الأمة. فطيب شو موقف الأمة منه؟ فهي الأمة في نسيان بهالناحية، فلازم تدعيه بالعيد، حط لها شي ظرف، يكون في 10,000 ليرة إذا كنت غني، و20,000 ليرة إذا كنت غني، كل واحد على حسبه، بالأعياد، بالموالد، بالمناسبات. إذا كان عندك بستان أول الفاكهة في التوراة، يقول رجل الدين في التوراة أول القمح بده يبعثه لمين؟ للكاهن. إذا ذبح الذبيحة بده يبعث له الزراع لمين؟ للكاهن. أول الفاكهة لمين؟ هذا في نص التوراة، في نص التوراة بالتحديد عم بحكي لكم. في زمن النبي هيك كان، كما الصحابة عملوا مع النبي، كان سيدنا سعد ابن عبادة كل يوم يبعث للنبي حلة كبيرة مليانة زبد من خواري، ما يبعث له ياهن عم معه يسلخهم وينظفهم ويطبخهم ويبعثهم كل يوم كل يوم. إذا النبي بده يتزوج واحدة وخافت من فقر النبي، اللي نقولوا لها إن معي جفنة سعد. شو الجفنة؟ الحلة الكبيرة، تدور معي حيثما درت. الشيخ أحسنتي ما بسترجي يحكي الحكي، أنا بسترجي لأني ما لي سائل عن حدا، أنا الله أغناني، ما لي عاوز حدا. أما عبدالحكي بشان المشايخ اللي قتلهم المسلمون بالفقر وبالبخل وبالشح عليهم وببخس حقوقهم وجحودها، والشيخ كسروا معنويته، ما عاد يصير يطالب بحقه، المسبحات بيطالب بحقه لانه ما حدا بيكسر معنويته وما حدا بيشوف انه المسبحه ما لها قيمه. اما المسلمين بيشوفوا العلم ما له قيمه والايمان ما له قيمه والتعليم ما له قيمه ولا يقيم. ليش امور الدنيا الكندره بتقيمها والابقاء بتقيمه والدهان بتقيمه واللي بيصلح لك التواليت تبعك بتقيمه؟ وليش اللي تفرغ لدينك؟ كما ان الشيخ من ناحية تانية كمان في قصور ما استكمل. يعني اذا واحد بتقول عنده تاخذ صحن فول مدمس حط لك الفولات من الكيس، وعندك ضيوف ووقتك ضيق بدك تنزل على الوظيفة، قلت له بعث لي صحن الفول مدمس وصفيان ربع ساعة لوظيفتي واجا الفول من الكيس، ما بتزعل؟ وقلت له بعث لي شوية حمص، بعث لك حمصات كمان من الكيس، ما بتزعل؟ واذا بعث لك يا هون فولات بهالبندورة بهالبقدونس بهالتوم بهالحمض ومسبحات بهالطحينة الزايدة والسمنة والسنوبر، يعني ابني رتبوا كمان انتو، يعني كملوا شغلتكم حتى تستاهلوا اجرتكم من الله. ابني والله العظيم يا ابني المكافئ الله والمجازي الله، فالله عز وجل يوفقنا ويجعلنا اهل. ففي هذه الغزوة، غزوة ايش؟ موقع قصة الافك، والله انزل فيها 10-15 آية في سورة ايش؟ في سورة النور. قال كمان حدث ثاني في هذه الغزوة، قال وفي هذه الغزوة قال حدث ان رجلا من المهاجرين اسمه جهجاء. شو اسمه؟ اسمه جهجاء، كان اجيرا لعمر يقود له فرسه، فانطلق ليملأ قربا من الماء للنبي ولأبي بكر وعمر. فوجد الناس يزدحمون على الماء، فأمر الناس بالإمساك ليملأ قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قرب النبي إمام الدنيل، فنازعه رجل من الأنصار. كمان إذا في واحد إذا كان خادم النبي بعض الأوقات يكون ما في عنده حكمة، ما بيعرف يتصرف، لذلك ما كل واحد بليق يكون خادم للنبي، ما كل واحد بليق يكون خادم للشيخ. اللي بده يكون خادم للشيخ، اللي بده يكون يقوم بأمور الشيخ، بده يكون لولبي، يكون فهيم، يكون ذكي، بده يكون أديب، بده يكون لأنه كل تصرف من أي تصرفاته بده تنسب لمين؟ للشيخ. لو شفور طحش ما بيسبوا الشفور، بيسبوا مين؟ بيسبوا الشيخ. واحد من اخوان الشيخ اذا عمل نقصة وهذا بجماعة الشيخ، هذا هيك الشيخ فاعل تاريخ، ديروا بالكم. ما ظنوا انه بس صرتوا تمثلوا حالكم، تمثلوا حالكم وغيركم. فمثلوا الشيخ ومثلوا الاسلام التمثيل اللائق يا امين. فنازعه رجلا من الانصار وكان ازيرا لعبد الله بن ابي سلول. واحد عم يشغل النبي، واحد عم يشغل رئيس المنافقين. فتنازع فضرب جهجاه المهاجري الانصاري، زلمة ابن ابي سلول. فقال الانصاري يا للانصار، يا انصار، هذا ضربني المهاجري. فنادى المهاجري يا للمهاجرين. فاقبل جمع من هؤلاء وهؤلاء وشعروا السلاح حتى كادوا ان يقتتلوا. والنبي حي وهن صحابه، لكن ما معنى ذلك صاروا انبياء وما صاروا معصومين. فكل واحد يا ابني ممكن ان يظهر منه كل شيء. كان ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول اذا الناس بيخافوا على انفسهم يقعوا في المعصية، فابو يزيد بيخاف على حاله يقع في الكفر، ويشد زنار يعلق الصليب وين في رقبته حتى كادوا ان يقتتلوا. فسمع النبي الضوضاء فقال ما هذا؟ فأخبروه فقال إنها لجاهلية. إنها شو؟ يا للأنصار يا للمهاجرين، كمان مثل يا للخزرج يا للأوس. هلأ بين أهل الدين ما فيها شيء، هذا من جماعتي وهذا من جماعته، لا تقربوا علينا لا نقرب عليكم، هذا بدأ بهاد وهذا بدأ بهاد، هذا يا ابني ما اسلام، هي جاهلية، هذا من حلقتي لا من حلقتك لا من حق. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا؟ شو هالانانية هي؟ بدك تكون كل من يقول ربي يلا تحطه على راسك. اذا كان لو فرضنا من حلقة غيرك، شو يعني من حلقة غيرك؟ خصوصا النسوان، النسوان عقل أقل وصدرهم أضيق وأنانيتهم أشد وغيرتهم أكثر. فقال إنها لجاهلية دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها ايش؟ منتنة. مما الله دعا على يدك على يد غيرك؟ ايه انت بدك دنيا لما بدك انانية، لما بدك حظ النفس، لما بدك الله. شو رسالة ولاد صغار عم يتخانعوا على سوية اقدامي؟ وقال ابن أبي ابن أبي سلول أو قد فعلوا ها بيجرأوا علينا دول أهل مكة المهاجرين؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أنا بدبرهم هدول المهاجرين بس لعفا نرجع للمدينة. وقال لأصحابه لقد آويتموهم، كانوا مشردين مطرودين، وقاسمتموهم أموالكم ويصنعون بكم هكذا، والله ما رأيتك اليوم مذلة كمثل هذه المذلة. يجرأوا علينا، لقد ناثرونا وكاثرونا في بلادنا، راح ياخذوا المدينة وراح يصيروا أكثر منا، وأنكروا ملتنا، كنا على ديننا وعلى ملتنا كمان غيروا لنا ديننا، والله ما أعدنا أي أظننا يعني الأنصار وقريش إلا كما قال الأول في أمثالهم. المثل ومثلهم مثل المثل القديم، سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك. سمن أكرمناهم دللناهم ورفهناهم وعطيناهم أويو راح إيش هذا العدو هيك نظره وهيك ذوقه. قال وشبه النبي والصحابة بالمثل الوقح الخبيث من الرجل الخبيث، سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك. لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع ما سمعت، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله وأصحابه. وقال لأصحابه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لعد تعطوهم لعد تساعدوهم بالمصاري بالمال بكذا، ليتحولوا عنكم إلى غير ذلكم، ثم لم ترضوا بما فعلتم، ما اكتفيتوا حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا، جعلتوا حالكم هدف للموت، دخلتوا الحروب معهم وأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا. شوف شلون عم يثير الفتن، شلون عم يزلزل الإيمان في القلوب بالشؤون الدنيوية والحظوظ النفسية. فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فسمع مقالته زيد بن أرقم فأخبر النبي بكلام ابن أبي سلول وشاع كلامه بين الناس، فقال بعض الأنصار له انطلق إلى النبي واعتذر له حتى يستغفر لك، فأبى. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مع كفره وعدائه وهو اللي شيع الأفك، وهو هلا بده يعمل الفتنه ويطرد النبي والصحابه من المدينه. ومع ذلك النبي شو عامله لما هلا جاي معطل؟ فلم يزالوا به حتى رضي وذهب معهم الى النبي واعتذر وحلف انه ما قال ذلك. فقبل النبي عذره ظاهرا تألفا له كما كانت عادته مع المنافقين. ثم انزل الله سورة المنافقين تكذيبا لابن ابي وتصديقا لزيد بن ارقم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يعني ما لهم مؤمنين كفار. اتخذوا ايمانهم جنة استار على كفر فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا، امنوا ظاهرا وكفروا باطنا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مع شهادة القرآن بكفر الصريح والشهادة الصريحة بإثبات القرآن، النبي كيف عاملهم؟ عفا عنهم واستغفر لهم وكفنوا بقميصه وقال نحسن صحبته ما صحبنا. انتبهوا يا ابني لخلق الداعي والخلق الإسلامي، هذا من المؤلف قلوبه، مع انه المؤلف فيه كافر يؤلف بالمال بالعفو بحسن المعاملة، قد يكون آمن لكن ضعيف الإيمان. فهي كل مسكين طالب العلم ما بيفهمها، رأسا بيفهم جاهدوا وانفروا. لوين انفروا؟ انفروا لإسرائيل، روح أني قاتل أني جاهد. وبهالوقت القتال صار منظم في ضمن دائرة الدولة، ما من قاتل إلا ضمن تخطيط الدولة. أما تروح أنت تشتري بارودة وتروح هيك شتاء، الدنيا اختلفت. لكل زمان دولة ورجال. فقال النبي لزيد يا ذا الأذن الواعية إن الله صدق مقالتك، أن كل واحد يكون أذنه واعية لمصلحة الإسلام حتى يتبين عدو الإسلام من صديقه وابن الإسلام من ابن الشيطان. فإذا عرفت واحد ابن الشيطان ما بصير تسكت عنه لحتى الناس يحذروا منه، بعدين بيقعوا في فخه وفي أذى. فقال عمر دعني أضرب عنق ابن أبي فإنه رأس المنافقين، يعني رأس الكافرين، وعم يتخذ الإسلام تدريسا وخداعا لينقذ رأسه من الموت. فقال النبي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبته ما صحبنا. يا ابني خلق الشيخ مع الجاهل هذا كافر ورأس الكفر. إذا كان واحد مسلم ما فيه شيء وما معادل الإسلام بيجي على الجامع يقول فظ يا غليظ كتر غلبي يا لسانه طويل، الشيخ ابني بده يكون تراب. فكن أرضا لنزرع فيك وردا فإن الورد منبته التراب، فإن الورد منبته التراب. التراب يا ابني لما بصير تحت النعال وبنطحن حتى بصير مثل الطحين، بصير على تيجان الملوك. تيجان الملوك ما بتتغبر؟ تتغبر بإيش؟ بالكدر، بيحطوا الكدر على تاج الملك. الاضطراب اللي انطحن بالنعال هذا اللي بصير على الشوارب، على شوارب الملوك على دقونها وعلى تيجانها وعلى ريف عيونها. قالوا والتواضع مطية الشرف. إذا بدك تصل للشرف بدك مطية. شو المطية اللي بتوصلك إلى الشرف والعز؟ هو التواضع، هو الحلم. قال ما أعظم ما يزين به الإنسان نفسه؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأه ذلك، ما صار يزين حاله بالعلم مع الحلم. قال فغنى معه كرم. هذا بجمل الإنسان، غني يكون كريم. قال فإن أخطأه ذلك، قال ففقر معه صبر. قال فإن أخطأه ذلك، قال فصاعقة من السماء تنزل عليه فتحرقه وتريح الناس منه وتريحه من نفسه. يعني هو معذب وبيعذب غيره. فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن نحسن صحبته ما صاحبنا. في بعض الروايات قال يا عمر إنك إن قتلته تحرك ألف سيف من أجله. عشيرته اللي ضعاف الإيمان يصور له حمية وقرابة. بدا صبر يا ابني، بدا أناك. النبي لو قتل أبو سفيان كان كل بني أمية ساووا على النبي، فحلم النبي جعل كل بني أمية يقاتلوا تحت راية الإسلام. المنافقين كلهم بالنهاية كلهم تابوا وآمنوا وصاروا من المسلمين. فحسن الخلق تعمل حالك ما سمعان، تعمل حالك ما دريان. كان لنا صديق رحمة الله عليه، أظن اسمه الشيخ بشير الشلاح، ما لا أخوه سعيد، شيخ سعيد رحمة الله عليه، بلاني عنه. كان رئيس لجنة جامع، راح لعند بعض الأغنياء عاد يطلب منه يعني يساهم في مشروع الجامع. بعد ما حكى مدله إيده وقال له ها شوفي عندك شيء لله في مشروع الجامع. فهذا الغني نسأل الله العافية من الخذلان أخذ إيده للشيخ سعيد رحمة الله عليه وبزأ له وص إيده بزأة كبيرة. قال له هذا اللي عندنا، هذا نشوف، هي لازم تعملوها مناورة انتو المشايخ، ما تمثيلية، حقيقية تكون هيك غير متهيئ لنشوف شلون اخلاقك. هذا الشيخ سعيد رحمة الله عليه فيما روي لي عنه اخذ البسأة بايده ومسحها بايده الثانية وفركها ومسح وشه فيها ولحيته. قال له هي انا حصلي، هات لنشوف شو في عندك حصة لبيت الله. هذا لو سلخوا كفين ابلغ لما هالعملية ابلغ. ابني هذا اخلاق العلم. هذاك المشاة كأنه واحد غطه بآصان عبيري غلي، سلق وسلق، طالع دفتر الشكات رأسا وكتب له 10,000 مضاد عليهم. وذكر لي عن الشيخ بدر الدين الله يقدس روحه ورضي الله عنه، أحد كبار الشيوخ في زمنه من آل البيطار، الظاهر بأمر بلغوا عنه فكتب له مكتوب للشيخ بدر الدين. الظاهر في تهجم على الشيخ بدر الدين وفي تنقيص وفي سب، يعني شو، على كل حال في تهجم. والشيخ بدر الدين كان الله يرضى عنه يعتبر شيخ، ما شيخ سوري اكثر من هيك، كان شهرته في البلاد العالميه والاسلاميه، وكان ما يزور احد دائما وصائم الدهر ما عدا ايام الاعياد، ورع وعقل واخلاق وولايه والامه كلها حوله. فلما فالمكتوب عطوه ظاهر لسكرتير الشيخ، السكرتير فتح المكتوب ظاهر مسموح له، شاف المسبات صار يسب مدري ايش الى اخره، مدري شيخ مدري طلع شو في المكتوب من فلان الفاعل التالت، هاتوا المكتوب، اخذ المكتوب، لبس اواعي، لبس الاشياء اللي، وخرج. والشيخ وين بيته؟ في الميدان. وهو وين بيته؟ وين اقامته؟ بدار الحديث. حتى وصل لبيت الشيخ اللي بعطيه المكتوب، دق عليه الباب، وهي انه الشيخ بده يجي لبيت حدا، هذا يعني غير مألوف وغير معتاد وغير متوقع. وقال شاف الشيخ بدر الدين، قال له يا أبا والله أنا أخطائي كثيرة وفوق كل ذي علم عليم، فإذا بصحح لي خطأي وبتعلمني ما أجهل، ويعني من هالإيش من هالباب، هداك صار معه مثل الشيخ، مثل زلمة الشيخ سعيد الشلاح، دخيلك يا سيدي لا تأخذني، أنا الأخطأت، أنا الغلطان، أنا الفلتان، مدري إيش. إيه قعد عنده، شرب عنده فنجان قهوة مدري إيش، وراح ثاني يوم ذلك الشيخ كتب قصيدة من 50-60 في بيت من الشعر كلها في مناقب الشيخ بدر الدين. هاي أخلاق العلماء، يعني هاي أخلاق النبوة. اما متوقع بده 100,000 يمكن اعطاه 50، او العادي بيعطيه بالشهر الثاني قصر عليه، يعني له بيت من الشهر بقول: فاني وان اطمبت في مدح جعفر، انا بزماني مدح جعفر كثير وإلى حد الإطناب والزيادة والمبالغة، فإني وإن أطنبت في مدح جعفر فلست بأولي بالخير. فهمتوا؟ سأقول يا لما فهمكم كافي. فإني وإن أطنبت في مدح جعفر فلست بأول من كذا في ثيابه، يعني ما أنا أول من عملها بالباسك، يعني أنا غلطان مثل اللي بلوت بأواعي. وهذاك رئيس وزراء لدولة حدودها بالصين وحدودها بأوروبا، رئيس وزراء لنصف الدنيا، واحد يطاول عليه يحكي عليها الكلمة: فإني وإن أطنبت في مدح جعفر فلست بأولي بالخير من كذا في ثيابه. فهماني؟ فأجا واحد من المخابراتية بلغ مين؟ جعفر. هذا شو لازم يعمل معه؟ يعني إذا قطع راسه أو شنقه أو كذا، يقول بعت له 10,000 درهم، قال له دول بتاخذهم تشتري فيهم صابون مشان تغسل لباسك. تغسل كلسونك. هذول رجال الدولة. هذه المدرسة الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت تربي الشعب وتربي الوزراء وتربي الملوك اللي ملكوا الدنيا نصف الدنيا يا ابني. فكيف كانت من أخلاق العلماء؟ فوين العلماء اللي بيربوا التربية وينتجون هذا الإنتاج؟ بيذكروا عن ابن سيرين واحد اغتابه فبلغه غيبته فأرسل إليه طبقا من تمر، قال له بلغني أنك اغتبتني فوهبتني حسناتك يوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دي أنا أبعث لك حسناتي، حسناتي قد أحتاجهم فأنا بهم ضنين، لذلك تقبل مني هالطبق التمر بدل مقابل إحسانك إلي في غيبتك حيث وهبتني حسناتك. هي أخلاق الإخوان مع بعضهم، الحسن أو الحسين ومحمد ابن الحنفية كانوا أم فاطمة رضي الله عنها، سيدنا الحسن أبو سيدنا علي، والحنفية أبو سيدنا علي لكن أمه أعرابية، صار بينهما مثل ما بصير بين الأخين من الزعل. فبيبعث محمد ابن الحنفية كتاب للحسن يقول له وقع بيني وبينك من الجفوة ما كلنا يعلمه، وأنت الأهل لأن تأتيني فتصالحني أن تصل من قطعك، وأنت الأولى بهذه المكرمة والفضيلة فلا تتخلف حتى تحوجني أن آتيك، فأنا لست أهلا لهذه المكرمة ولهذه المنقبة. ما شوفوا يا ابني، المسلم مين عم يعلم الأخلاق؟ مين عم يربي نفسيته؟ المسلم يا ابني صار فيان بدوي أعرابي، وفي بعض الأحاديث تعد من الكبائر التعرب بعد الهجرة، يعني بعد ما دخلت بالهجرة إلى النبي في مدرسة النبي لتتفقه بثقافة الإسلام، فإذا تركت الهجرة وتركت صحبة النبي ومدرسته رحت إلى ميادين الدنيا فقد صرت أعرابيا بعدما كنت مهاجريا. الآن النبي يا أمي راح، طيب مين اللي بده يثقف بثقافة الإسلام؟ ما بدك معلم؟ الخياطة تعلمت الخياطة بغير معلمة، والطرازة والطباخة بغير معلمة، والحايك والنجار والحلاق والمهندس. طيب المسلم حتى يصير مسلم يأخذ لقب مسلم، مين المعلم ومين المربي ومين المزكي؟ المسلم صاير عدو المعلم والمربي والمزكي، مجافي له، جاحد حقوقه، عم يقتله بالجوع بالفقر، وبعدين بيقول لك انا ايش مسلم وهو قد يكون عدو الاسلام رقم واحد. كمان الشيخ من ناحية تانية ما عم يكمل لا دراسته، اما التربية ما دخل مدرستها ابدا، ما صار للمربي الذي يوقفه عند حدود الله، الذي زين نفسه بمكارم الاخلاق بكريم الصفات في الظاهر والباطن. شو بتخلوا يا ابني كلمة علم كلمة هينة، كلمة هي لفة هي وجبة، هذا الشعار ما بصير تلبسه لحتى تكون تجمع كل الأهلية من الحكمة والتزكية والعلم النافع الحقيقي. هذا علم الشريعة، هذا للعمل حتى به تصل إلى العلم اللديني الذي تحيا به القلوب وتحيا به الفضائل وتحيا به العزائم ويحيا به المجتمع. المدارس يا أمي البرامج تبع الشهادات ومدري ايش ضرب زيدا عمرا وارقام الوضوء وكذا مدري ايش، ما بتوصلك وحدها، ده شيء ثاني وثالث ورابع. هذا اللي يكاد ان يفقد، وبفقده اي سوء حالة المسلمين الان في كل العالم من اندونيسيا الى المغرب. ان شاء الله ما في غير الله، ونبذل جهدنا بقدر ما نملك. وانزل الله في حق عمر، شو اراد عمر يعمل؟ يقطع راس مين؟ ابن ابي سلول راس المنافقين اللي حكى عن النبي ما حكى. اعمل افق، ما اكتفى بالافق، واعمل واحده ثانيه لا يخرجن الاعز منها الازل، وسمن كلبك، عمل النبي كلبه. هذا شو بده؟ بس بده قطع راس؟ من قال تفريم مع النبي؟ وسيدنا عمر شو النبي جاوب؟ اجاب الله. شو جاوب الله؟ انزل قل للذين امنوا. مين الذين امنوا؟ عمر. وهل يحموا مع عمر؟ يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، اللي ما بتوقعوا ايام الله وحساب الله وعقاب الله يسامحوهم لا يعاقبوهم. الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، هو الله بيجازيهم. مع انه تم بالدنيا لحتى مات، ووصل يكفنوه كمان بقميص النبي، نفاق في الحياة وفي الممات. لكن على الله بتفوت؟ لما اجى النبي بده يصلي عليه، اجى كمان سيدنا عمر قال على هذا المنافق صلي. ما بتتذكر بالمريسيه شو عمل بالافق وشو حكى الاعز والازل وكلبك وملبك، وصار يذكر النبي وبتعطيه قميصك كمان. قال يا عمر وما يغني عنه قميصي؟ ان الله لم ينهني عن الصلاه عنه. بعد الصلاة عليه الله أنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وفي رواية قال عمر يا رسول الله إن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر أنصاريا منا نفيهم حتى ما تحمل حساسية. فقال النبي لا آمر ولكن آذن بالرحيل، خلي يرحل الجيش. وكان ذلك في ساعة في شدة الحر والظهيرة، فأتى فأتى أسيد بن حضير، هذا كان من عظماء الأنصار، فحي النبي بتحية النبوة وسلم عليه وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا نبي الله لقد رحلت في ساعة منكرة ما كنت ترحل في مثلها. هل أحد يمشي؟ المشي بعد العصر وترطيبه. فقال أما بلغك ما قال صاحبكم، أنه أسيد من الأنصار من أهل المدينة وابن أبي سلول من أهل المدينة، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد يا رسول الله أنت والله تخرجه إن شئت، وهو والله الأذل وأنت الأعز. ثم قال يا رسول الله ارفق به. لا كثير شد عليه. فإنه والله لقد جاء الله بك وإن قومه ليهيئون التاج ليجعلوه ملكا عليهم في المدينة. لما أنت أجيت انفرط حليبه والخرز اللي عم يعملوا مشان التاج تبعه كله انفرط العقد، فقد استلمته ملكا. ثم سار النبي بالناس سيرا حسيسا، ما شوي شوي بسرعة، بحيث صار يضرب راحلته بالصوت في مراقها، أي ما رق من جلد أسفل بطنها. فساروا يومهم ذلك وليلتهم وصدر اليوم الثاني، يبقى قريب 24 ساعة مشي متواصل. ثم نزل بالناس وكان فعله لإطفاء الشر وخشية أن يتسع الأمر بين المهاجرين والأنصار، فشغلهم بإيش؟ بركيد معصف يا عاد، لا أنت ولا أنا، لا آل ولا إما أي سياسة، أي سياسة، وإلا لو النبي قصر يمكن كان بتصير بيقتل بعضهم ببعض، ومن الصحابة والنبي موجود. هي اسمها الحكمة، شو اسمها؟ العقل الكامل، معرفة بطبائع الناس، كيف لازم نتعامل مع الناس بحسب طبائعها. ما تظن الناس ملائكة ولا معصومين، فهي صحابة وهي حسان ابن ثابت شاعر النبي، دق بستنا عائشة وبحرم النبي، وحمل بن جحش كما صحابية وأقام الحد عليهم. سيدنا عمر بده يقطع رأبته، قال له نحسن صحبته وما صحبته، والله شو كان يعني ما نقول رأي الله، الوحي الإلهي قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. فبهذه فبالقلب بحلم ببدل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. إذا بدك تصير مثل أكايتون شغلة يسير، شغلة كلمتين، ببذل وإيش؟ بالسخاء وبالحلم، أن لا يستفزك الغضب. النبي قال ما تجرع عبد جرعة أفضل من جرعة غيظ يتجرعها لوجه الله. واحد أغضبك ابلعها، والله يسعني، لكن قد ما في أفضل من البقلاوة وأفضل من النمورة وأفضل. وإذا كانت لله يا ابني، إذا كانت لوجه الله ابتغاء مرضات الله، كله عند الله محسوب وكله مأجور. الله ما بيتحمل من نية حدا منا. ثم نزل بالناس حين آذتهم الشمس، وكان لعبد الله بن أبي ابن يسمى الحباب، فسماه النبي عبد الله يوم موت أبيه، وكان مؤمنا صادقا. فجاء إلى النبي لما بلغته مقالة عمر من قتل أبيه، فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد قتل أبي فمرني أنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده مني. مشهور أنا بالمدينة، ما في واحد يبر أبوه مثل حكايتي، وإني أخشى أن تأمر غيري بقتله فيقتله، فأرى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر. لأنه شيء عاطفي وانا مشهور يعني، فادخل النار. فاذا بدك تقتله اللي انا انا انا انا بقطع على خلاصه. فقال النبي بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وفي رواية لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر قاتل أبي يمشي في الناس وأقتله فأدخل النار، وعفوك أفضل ومنتك أعظم. فقال النبي ما أردت قتله ولا أمرت به، ولنحسنن صحبته ما كان بين أظهرنا. ولما انتهى النبي إلى وادي العقيق تقدم الحباب حتى أمسك بناقة أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل. ويوصف بر الوالدين، أنا الوالد الحقيقي، أنا اللي لازم يبر، الذي ولد جسدك أو الذي ولد إيمانك وعقلك وحكمتك وأخلاقك. وفي رواية حتى تقول يا رسول الله، حتى تقول لأبوه رسول الله الأعز وأنت الأذل، أو لأضربن عنقك. عند باب المدينة عند الوادي قال له بدك تقول رسول الله الأعز، وهو ابن أبي سلول إيش الأذل. فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال له النبي جزاك الله خيرا. وكان غيبة النبي في هذه الغزوة 28 يوما، وقدم المدينة في رمضان. يكفي لهون، وصلت الآن لغزوة الخندق. ما أجمل هو لو كان يكون في سيرة للنبي تستوعب كل القرآن وكل أسباب النزول وكل الأحكام، أو سيرة للحياة السياسية، سيرة لتنزيل الأحكام وأسبابها وموجباتها والتدرج بها. ويقال قارئ السيرة إذا أردت أن تبني الإسلام فتعلم البناء من البناء الأول. ألا في ناس بالأمانة بدهم الإسلام دفع وحده، وهو بنفسه ما بيعمل الإسلام كله، بده من الناس كل الإسلام ومن نفسه مضيع أكثر الإسلام. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إيش ما نزل القرآن والإسلام دفعة واحدة؟ الله قال كذلك لنثبت به فؤادك، دفعة واحدة ما تقصد تحفظه. ورتلناه ترتيلا بالتدرج حتى الناس تقبله شيئا فشيئا. لو المرة من أول ليلة عرس حملت ولدها بوزن 4 كيلوات كانت تموت. لو سجل السفرجة حمل السفرجة رأسا هيك رأسا، ما هلأ من هلا جمعة بيبدأ الجلدة تنشأ عن نمنومة صغيرة يعني قد السمسمة حتى تكبر تكبر حتى الزهرة رأسا ما بصير. فهذا كله يا ابني فقد الحكمة، لأنه فقد مدرسة التربية. التصوف الحقيقي الأصيل ما اللي دخل فيه من البدع والخرافات والأباطيل، هذا كما أن الإسلام ما عليه المسلمون الإسلام ما جاء به الله ورسوله، ما أنزله الله وبلغه رسوله، هذا الإسلام. فإذا المسلمين طلع منه النقائص هذا بعيد الإسلام، إذا بعض أهل التصوف ظهر منه النقائص هذا بعيد التصوف، لا. إذا بعض الصحابة ظهر منهم باعز ما وقع في الزنا، يعني شو الصحابة كله ما عاد ينفعوا. فالمقصود يا أمي أنه كل مسلم كما أنه بده يصلي ويتوضا، كل مسلم لازم يتعلم، لأن النبي قال ليس مني إلا عالم أو متعلم. الجامع ما مصلى للصلاة، الجامع مدرسة للعلم، الجامع مدرسة للتربية، الجامع مدرسة للحكمة. مين اللي بده يعطي العلم والحكمة والتربية؟ الخشبات تبع المنبر لما العضائب اللي حامل السقف. الشيخ يا ابني مسكين ما علم حتى يؤدي المهمة على الوجه الأكمل، ما علم ليكون الذي يألف ويؤلف، ما علم ليكون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كمان المسلم ما أعطي ليعطي. الشجرة إذا ما أعطيتها ما بتعطيك يا ابني، والبقرة إذا ما أعطيتها ما بتعطيك، والسيارة إذا ما أعطيتها ما بتعطيك. فالشيخ لا يلوم الناس كمان إذا قصروا في حقه. شو ماذا أعطاهم؟ حكى لي أحدهم أنه 25 سنة ما حدا عزمه على فنجان قهوة. خطيب جامع الخطبة ابني القيل والقال الشريط يحكي أكثر منه. جيل شريط لدرس العلم. شيخنا في وصيتي الله قدسه يقول العارف بالله إذا نطق خرج مع نطقه وكلامه نور، فإن وجد قلبا طاهرا ونفسا مزكاة دخل النور في قلبه فحي قلبه بنور الله وبالفضائل وبالكمالات. وصاحب القلب الغافل القاسي إذا تكلم خرج مع كلامه ظلم وظلمات. إذا انفتح القلب له امتلأ بالظلام والظلمات. فقد يكون كلامك يخرب القلوب، وانت مخمل حالك على قاضي غرض. لذلك يا أمي بناء العالم الحقيقي شروطه أكثرها في الكثير ما مهيئة في مدرسة واحدة، بده أكثر من مدرسة. فالآزم بعد ما بيخلص البرنامج القولي اللساني يدخل في البرنامج التربوي القلبي الروحي الأخلاقي. فعند ذلك إذا أخذ الشهادة الثانية، هذه الشهادة الحقيقية، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا لا في الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. صبر وطاب

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم صل. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. جل من قد صورك تجري من ماء الوطين. جل من قد صورك تجري من ماء الوطين. واجعل في منظرك درجة للناس. سيدي قم يا حبيبي بالنبي صدودك والمضار فيها وكعبلي سبي وإليها القلب مال فيها وكعبلي سبي وإليها القلب مال الله هواك يا سيدي فتنة للناظرين الله هواك يا سيدي فتنة للناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. صلوا عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الله الله الله ما شاء الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وفضله على الأنبياء والمرسلين. والمرسلين ذوي المراتب العليا. الله يا استاذ. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية. فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. الله. وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية. وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله الله صلوا على محمد صلوا عليه وسلم. نحمده تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية. الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونشكره على هذه العطية. ونستعين به ونستهديه على الدوام. ونطلب الفوز بقربه والرجاء ونستهديه على الدوام. ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية. واطلبوا العفو والعافية لي ولكم وللمسلمين وحسن الختام. الله الله. واطلبوا العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين ولجميع المسلمين.